طيب احنا بقى نكمل ان شاء الله الفقه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي ما ظهر في اللوحة قدامنا، هنبتدي من حديث 106، ودي آخر جزئية في باب قضاء الحاجة. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك. طبعا هنا لو تلاحظي لما كان يخرج من الغائط، هنا يقصد بالغائط إيه؟ الحمامات العامة. لما كان يخرج يقول غفرانك، لكن طبعا إحنا يا جماعة بالنسبة زي ما تكلمنا المرة اللي فاتت، الحمامات بتاعتنا اللي هي الموجودة في البيوت طبعا دي ما فيهاش نجاسات. فانت اول ما بتيجي بتلبسي الهدوم بتاعتك، ترفعي الهدوم بتاعتك، خلاص يعني قضيتي الحاجه، قضيتي حاجتك خلاص. بتبتدي ان انت تستنجي كويس، تتشطفي كويس، وبعد كده بتعملي ايه؟ بتلبسي الهدوم. وانت بتلبسي الهدوم تقولي ايه؟ غفرانك. يبقى واحنا بنلبس الهدوم بتاعتنا بنقول غفرانك. طيب في بقى هنا يمكن احنا متعلمينها وكنا بنعلم الاولاد ان ايه؟ ندخل برجلينا الشمال ونخرج باليمين. طبعا يا جماعه الكلام ده مفيش عليه اي دليل، بل هو ايه؟ يعني اجتهادات من العلماء قالوا ان احنا ايه؟ نخالف دخول المسجد. انتوا عارفين طبعا لما نيجي نخش المسجد بندخل برجلينا اليمين، ونيجي نخرج من المسجد نخرج بالشمال. فقالوا ايه؟ يبقى نعمل العكس، لما نيجي نخش الحمام ندخل بالشمال ونخرج باليمين. طب ده طبعا ده كلام ليس عليه دليل، مفيش دليل عليه خالص. او انا بلبس يا الا، احنا تكلمنا في النقطه دي، انت فاكره لما قلنا في الحمامات العامه فرق ما بين الحمام العام اللي هو المكان اللي مليان جول وبراز ومليان الخبث والخبائث، ده لما باجي داخلاه بقول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، ولما باجي اشمر الثياب بتاعتي فاعمل ايه؟ بقول برضو بسم الله عشان تحجب اعين الجن عني. ولكن في البيوت بتاعتنا قلنا ان الحمامات بتاعتنا ما فيهاش اي نجاسات، فاحنا بنخش ما فيش يعني خبث والخبائث ولا حاجه. فلما بنخش بن ايه؟ ونيجي نشمر الثياب، عند تشمير الثياب بنقول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. كذلك لما بنيجي خلاص بعد الاستنجاء بنيجي نروح ايه؟ لابسين الثياب ونقول غفرانك. خلاص؟ لا تكلمنا بقى عن حته بقى الخلاء، ويعني استفضنا فيها قبل كده. الفرق ما بين الحمام اللي هو بتاعنا في البيوت المتواجد ده وقبل وايام النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا ان كان هناك ايام النبي صلى الله عليه وسلم مكان مخصص للخلاء فقط، ده المكان اللي بيتخلى فيه، وده مكان الخبث والخبائث. طيب وبعد كده دلوقتي تكلمنا عن الخروج والدخول، فيعني في حاجه يعني مفيش دليل ورد ان احنا ندخل برجلينا الشمال ونخرج باليمين، مفيش يا جماعه ادله على كده خالص. طب جت منين؟ جت من دخول المسجد باليمين والخروج بالشمال، ده ثابت في المسجد، ده ثابت في المسجد ان احنا بنخش باليمين وبنقول الدعاء وبنخرج برجلينا الشمال من المسجد. فقالوا بقى ايه؟ اجتهاد بعض علماء قال يبقى ايه؟ احنا لما نيجي نخش الحمام نعكس، نخش بالشمال ونخرج باليمين. طبعا ده ليس عليه دليل، ده ليس عليه دليل، مفيش عليه اي دليل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بعد كده عندك الحديث 109 عن ابي هريره رضي الله عنه قال: فرسول الله صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فان عامه عذاب القبر منهم. حديث 110، اكثر عذاب القبر من البول، اكثر عذاب القبر من البول. طبعا انت عندك كمان حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: انهما يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال: بل إنه لك، بل إنه كبير. أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. رواه الجماعة، وفي رواية لمسلم ولأبي داود: لا يستنزه من بوله. طيب، طبعا الأحاديث بتدل على إن عدم الاستنزاه، يعني عدم، يا جماعة، الاستنجاء، عدم التشطيف الكويس من البول، ده يؤدي إلى عذاب القبر. إن الاستنزاه معناها إيه؟ إن الواحد يعني بيستنجى، شطف كويس، ولكن في بقايا بول، أثر البول ده وبقاياه، لا، ده يؤدي إلى عذاب القبر، ودي تعتبر كبيرة من الكبائر. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال: بلى إنه لكبير. لأن إحنا قد نحسبه حاجة بسيطة، يعني الواحد هو اتشطف برضه، بس يعني ما أتقنش التشطيف، ولكن يعني بسيطة. لا، تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. بلى إنه كبير، هو النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي يوضح، المشرع هو اللي يوضح لنا دي صغيرة دي كبيرة. لا، هو هنا دي كبيرة المؤدية إلى عذاب القبر. واخدين بالكم؟ كله كله كله يا آلاء، كله. لما خدي بالك هنا، شوفي، لأن يعني دلوقتي انت يعني الحديث الاول: استنزهوا من البول. واخده بالك؟ يستتر من البول. هو البول كله يا جماعه نجس باجماع، البول نجس باجماع. انت بقى يعني ما ينفعش يا جماعه نبقى الثياب فيها بول كده وانت قاعده، ولا الثياب، كل ده لازم انت بتتخلصي منه. ليه؟ لأنه هو نجس بإجماع، البول نجس بإجماع، ولكن خفف في تطهير بول الصبي فقط لا غير، خفف في تطهيره، ولكن هو نجس برضه. التحرز من البول، بصي، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن هو تبول واقفا وتبول جالسا، ورد عنه ده صلى الله عليه وسلم، ورد عنه ده صلى الله عليه وسلم. ولكن يا جماعة، سواء واقفين أو قاعدين، التحرز من البول، إن البول لا يصيب الثوب، البول لا يصيب الجسم. تحرزي، يعني إيه؟ يعني حاولي، أو يعني ما تخليش البول يصيب ثوبك ولا يصيب جسمك ولا حاجه، لان ده نجس. واخدين بالكم يا جماعه؟ البول نجس باجماع. ايوه، احذري احذري ان البول ياتي عليك، ده التحرز من البول، اخذ الحيضه. يعني بص يا جماعه، لان في بعض امهات مثلا تقول لي: لا، للولد لا، اقعد وانت تبول. لا، انت قولي له يتحرز. يتحرز يعني ايه؟ يحذر ان البول يجي وايه، وينتشر في المكان، ينتشر على الثوب، ينتشر على الجسم، لان ده يا جماعه ده نجس باجماع. وعلمي اولادك، يعني سبحان الله، يعني اذا في مثلا بول جه ابني مثلا في هدوم الداخليه بتاعتك، لا، اقلع ده كله وتشطف كويس، واغسل اي مكان سقط عليه البول. واخدين بالكم يا جماعه؟ فالبول نجس باجماع، يعني يجب التحرز منه. لكن هنا سبحان الله، دي بقى الكبيرة بقى، ان انت ما تستنزهيش من البول، ما تتشطفيش كويس من البول. وحتى يا جماعة، مثلا يعني في بعض النساء سبحان الله لما يبقى في الحيض ممكن ما بتكونش بتتشطف خالص، تقول لك يعني ما خلاص، ما ده حيض، ما هو كله كده، انا كده وكده. لا لا، هو هنا الحديث ما قالكيش: والا ان تكوني حائض فايه، ما تستنزهيش. لا، كله مكتوب فيه الاستنزاه، او في بعض النساء تقولي لا اصلا يعني مش بتشطف كويس يعني، لا واجب عليك ان انت تتشطفي كويس، تستنجي كويس، سواء في حيض مفيش حيض، ده يعني الامر مش معلق بحيض ولا غيره. واخدين بالكم؟ المرأة حائض تستنزه من البول، المرأة مش حائض برضه بتستنزه من البول، ده حكم شرعي. واخدين بالكم؟ طيب هنا طبعا النبي سبحان الله يعني بيوضح لنا ان اكثر عذاب القبر من ايه؟ من عدم، يعني طبعا في حديث الاستتار وحديث ايه؟ الاستنزاء. طبعا الاستتار احنا تكلمنا عليه قبل كده، ان الواحد المفروض وهو بيتبول او بيقضي حاجته يجب ان يكون مستتر. ان الله يمقت على ايه؟ على ذلك. فاكرين ان رجلين كل واحد بيتغوط وكل واحد ايه؟ كاشف عورته امام الاخر. طبعا ده انما النساء شقاق الرجال، يعني ده ياخد فيها النساء والرجال، ما ينفعش النظر الى العورات، وتكلمنا عنها قبل. طبعا بالنسبه للنميمه، انتوا عارفين النميمه ان ايه؟ ان اتنين بيختابوا وبعد كده واحد كمان يروح يوصل الكلام. طبعا ده في اغار للصدور وفي المفسده بين ذات بين الاحباء، بتفسدي ما بين المتحابين، بتتبلغي تقول لها ده عملت وقالت عنك طب ليه كده؟ بتوغلي الصدور ليه؟ كل ده يا جماعه يعني من المسبب لعذاب القبر. طبعا من الكبيره دي مش كبائر الذنوب، دي من كبائر الذنوب سواء كانت نميمه او عدم الاستتار او عدم التنزه من البول. طيب طبعا هنا يعني بيقول لك ان ما ذكرش طبعا مين المقبورين دول، طبعا يعني هنستر عليهم وخلاص، المهم ان هم ايه؟ يعذبان، وما يعذبان ايه؟ في كبير. طبعا عندك اخر حديث 114، حديث ابن عباس في قصة أهل قباء، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يثني عليكم، فقالوا إنا نتبع الحجارة الماء. ضعيف جدا طبعا الحديث، ضعيف جدا. ولكن طبعا اللي كان طب ليه ضعيف؟ طبعا يا جماعة يعني أولا الحديث ضعيف، وبعدين المفروض إن احنا ما بنجمعش ما بين الاستنجاء بالمية وبعدين كمان الاستجمار بالحجارة. لا، هو هنا أهل قباء الله عز وجل لما أثنى عليهم أثنى عليهم عشان هم بيستنجوا بالمية، بيستخدموا المية في الاستنجاء. طبعا احنا قلنا إن المقدم في الأول المية، إن احنا نستنجي بالمية، نتشطف بالمية، بعد كده بيبقى إيه؟ الحجارة، أو زي ما قلنا طبعا الحجارة المقصود بها الزلط، وقلنا ان يجوز بقى استخدام قطع قماش، يجوز السنج، يجوز قطن، يجوز تينكس، اي حاجه ممكن انت ايه تستخدميها. بس طبعا لا، واذا ما فيش ميه طبعا احنا يا جماعه سبحان الله يعني افرضي الميه، ولكن الميه الموجوده كميتها قليله جدا. لا لا، مش الاول الاستجمار يا الاء. بص يا جماعه يعني ما تقدريش تقولي اذا فقد الماء، ما تقدريش تقولي اذا فقد الماء. ليه؟ لان ممكن ان يبقى عندك ميه ولكن مش كتير مثلا، واخده بالك؟ والميه مثلا محتاجاها في حاجه تانية او ما شابه. لا، مين اللي قال ان انت تستجملي الاول؟ لا لا يا جماعه، مفيش استجمار الاول، مش عاده، مش عارفه ايه العاده جت منين يا قلبي. لا حبيبتي بصي، هما هنا يعني وده حديث ضعيف، اهل قباء قالوا احنا كنا بنتبع الحجاره الماء، يعني بعد ما يعني بيستخدموا الحاجتين مع بعض. لا، هي المفروض ان انت تعملي الاستنجاء بالميه، مفيش ميه بتستجمري. واخدين بالكم يا جماعه؟ بيبقى الاستجمار المية مقدمة. خدي بالك يا جماعة، يعني بصوا، في بعض البلدان يعني مثلا كل أوروبا، الصين، البلاد دي كلها مفيش في دورات المياه أساسي شطافات، مفيش شطافات، واخدين بالكم؟ مفيش حاجة اسمها مية تشطفوا بيها. فطبعا اللي بيروح البلاد دي بيبقى بيستخدم الاستجمار، بيستجمر، بس طبعا زي ما قلنا ان بيبقى ايه، اذا استجمر احدكم فليوتر، اذا استجمري يبقى لازم ايه الوتر، سواء 3، وما فيش اقل من 3 لا يجزئ في الاستجمار، اقل من 3 احجره لا يجزئ في الاستجمار، بتستجمري طبعا وتر. يعني مثل إطعام المساكين في الكفارة مقدم على الصيام؟ لا، دي مش زي دي. هل أنا لو استجمرت أقسم مع وجود المية أو ما ينفعش؟ ممكن أنا استجمر وفي مية موجودة، ولكن المية مقدمة فقط لا غير. لكن أنا يا جماعة بالنسبة لي كيف استجمر من البول؟ حاضر، انا طبعا اتكلمنا في الحكايه دي المره اللي فاتت. حاضر، هقول كده. الاطعام يا جماعه بالنسبه لي اللي هيحلف ويعني يرجع في الحلف، اول حاجه اطعام 10 مساكين او كسوتهم، ده الاول. ان ما كانش عندي طاقه يبقى الصيام، بس لازم ما يبقاش فعلا لا املك مال ان انا اطعم والاطعام، يعني ان انت تطعمي 10 مساكين مش حاجه كبيره ولا حاجه، دي بتبقى وجبه غدا وخلاص، مش حاجه يعني ده بقى في حالات بقى الفقر خالص مش قادره على الموضوع بتصوم، لكن لازم بيبقى ايه كده. لكن هنا بالنسبه بقى اللي لا ما مفيش مانع يا جماعه، ولكن ما افضل مش اكتر. ومين يا جماعه، فين اعتاق الرقبه دلوقتي؟ مفيش رقاب دلوقتي بتعتق، مفيش اعتاق رقب. اعتاق رقبة ده في الاول خالص، اعتاق رقبة في الاول مفيش، بيبقى ايه اطعام 10 مساكين او كسوته، مفيش، بيبقى ايه صيام 3 ايام، مفيش اعتاق رقبة دلوقتي. طيب، فعشان كده مش بنتكحد بس عنها يعني. طب بالنسبة للاستجمار، بتقولي ازاي استجمر من الجود؟ طبعا اللي هنا الاحجرة المقصود، مش مقصود يا جماعة الحجارة اللي هي اللي بتعور دي، لا، الزلط، واخدين بالكم؟ الزلط الناعم، عارفه الزلطه الناعمه دي؟ بتجيبي 3 زلطات وبتبتدي تمسحي بيهم. وطبعا القبل والدبر، بص يا جماعه، مش حكايه لو لم يجد ماء، لا، المفضل الماء، ده الاولى، واخدين بالكم؟ ما كانش ميه يبقى ايه؟ يوجد الاستجمار ده. سواء استجمرتي بقماش، او استجمرتي بقطن، او استجمرتي بكلينكس، او استجمرتي بخشب، اي حاجة يا جماعة، المهم ان انت تبقى حاجة يعني تبقى ماسكة، يعني حاجة تقدري تمسكيها بايديك. يعني مثلا بالنسبة للكلينكس زي ما استكلمت، مش هيبقى منديل واحد، لا، انت تاخدي كذا منديل في ايديك كده، تعمليهم زي حته كده في ايديكي جامده، بحيث لما تمسحي بيها ما تبصش منك، دي تبقى اول واحده كده، وبعدين تجيبي تاني كم، ده التاني، كم تاني، ده التالت، ومش اقل من 3 مسحات للقبل والدبر، الاتنين مجموعهم مع بعض، مش 3 للقبل و3 للدبر، لا، الاتنين بمسحه واحده، اتنين، واحد، اتنين، تلاته. ما هاتي انا يعني ضربت لك مثال يا هبه، قلت لك في الحمامات يا جماعه بتاعت، يعني انتوا ما تبصوش للدول العربيه بتاعتنا، لكن مثلا في كل الدول، مثلا اوروبا، امريكا، الصين، كل البلاد دي ما بيبقاش فيها في التواليت ميه، لكن الميه موجوده، لكن في التواليت ما فيش ميه، فيش في التواليتات ميه خالص. فانت طبعا بيضطر ان هو يستخدم كلينكس، بيستخدم مناديل، بيستخدم قماش، معاه قطع قماش، معاه قطن، يعني أبدأ بالقبل وأنتهي بالدبر وأنزل على الدبر. بصي سواء ابتديتي بده ابتديتي بده، المهم يا جماعة إن أنتي دي بتبقى مسحة واحدة زي ما كريمة بتقول كده، الاتنين مع بعض. واخدين بالكم؟ لما تراجعي الأحاديث تلاقيها بالكيفية دي. سواء ابتديتي من هنا الأول أو من هنا الأول، يعني مفيش مشكلة فيه. ماشي يا حبيبتي. طيب في حد عنده سؤال في باب قضاء الحاجة؟ طيب باب الغسل وحكم الجنب. خير الحمد لله. باب الغسل وحكم، لا لو بعيد عن الحمام خلاص. لا لو بعيد عن الحمام خلاص يا حبيبتي. لو بعيدة يعني، بس أنا طبعا مش فاهمة الكيفية ازاي. انتي بتقصدي مثلا ان في يعني المكان اللي بيتبولوا فيه، وبعدين في ماسورة بتاخد الحاجات دي بعيد، ومجرد ما بتضربي السيفون كل ده بيمشي في حتة تاني بعيد عن المكان اللي انتي يعني بيبقى فيه الخلاء، خلاص كده لا ده بعيد. ده بعيد. طيب نبتدي بقى باب الغسل وحكم الجنب. باب الغسل وحكم الجنب. عندك حديث 115 عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. رواه البخاري واصله رواه مسلم واصله في البخاري، من اثنين راويين. طيب الماء من الماء يعني ايه؟ تفسير الماء من الماء معناها الماء من الماء. الماء الاولاني ده الغسل، من الماء التاني ده اللي هو نزول المني. يبقى هنا الحديث بيبين ان مع نزول المني يوجب الغسل. بس هنا ايه ده يا جماعه؟ كان في بداية الإسلام إذا جامع الرجل امرأته ولم ينزل مفيش غسل. إذا جامع الرجل امرأته ولم ينزل المني لا يوجب الغسل. كان الرجل إذا جامع امرأته وأنزل المني وجب الغسل. بالحديث ده الماء من الماء، بمعنى لو حدث جماع ونزل المني وجب الغسل. طيب طبعا بعد كده تيجي احاديث تانية لابي هريرة رضي الله عنه قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل. بالراحة كده. إذا جلس بين شعبها الأربع. إيه شعبها الأربع دي؟ طبعًا يعني بمعنى وضع الجماع نفسه. فسواء بقى الشعب الأربع دي يداها ورجلاها، رجلاها وفخذاها، ساقاها وفخذاها، يعني الوضع بتاع الجماع نفسه. جاهدها ده كناية عن الجماع. فقد وجب الغسل. طبعا هنا في اول الامر كان عشان يغتسل يجب ان هو ينزل. ده كان في بداية الاسلام ونسخ. نسخ بايه؟ بالحديث الثاني ده. لان هنا لم يشترط نزول المني، مجرد الجماع والدخول ولو بقدر، زي ما في حديث عبد الله بن عمرو: إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل. يبقى مجرد التقاء الختانين ودخول الحشفة بتاعة الرجل في فرج المرأة ولو بقدر صغير ده وجب الغسل. حتى لو ما نزلش، حتى لو ما نزلش، حتى لو المرأة ما نزلتش، حتى لو المرأة ما نزلش. يبقى نزول المني ده موجب للغسل، الجماع موجب للغسل ولو لم يحدث انزلاق. اتنين موجبين للغسل، كان في اول الاسلام ودي نسخ، وده على مذهب الجمهور ان ده تم فيه النسخ. وكمان في حديث كان في ده حديث أبي بن كعب، دي كانت رخصة في أول الإسلام ثم نسخ. واخدين بالكم؟ أيوه نسخ. نسخ يعني إيه؟ ده يعني حديث أبي بن كعب كان في أول الإسلام ثم نسخ. في حد عنده سؤال؟ اتفضلي يا هبة، اتفضلي. تمام الحمد لله. شغلتين لنقطة تانية، فاهمين ايه اللي اتنفخ؟ يعني ايه؟ مش فاهمة يا هبة. إذا نزل المني ولم يحدث سوء الجماع، بصي حبيبتي هبة، بصي إيه اللي اتنفخ؟ اللي اتنفخ الماء من الماء، يعني بيوجب الغسل مع نزول المني أثناء الجماع. يوجب الغسل مع نزول المني أثناء الجماع، ده بس الموجب للغسل. طب لو كان الرجل يجامع امرأته ولم يحدث إنزال لا يوجب الغسل، ده كان في الأول كان بيشترط في الجماع إن ينزل الماء، ينزل المني، ده اشتراط في الأول بدء الأمر. ولكن بعد كده اتنفخ بمجرد العلاج والدخول بقدر، ده يوجب الغسل حتى وان لم يحدث انزال اللي هو النزول المني، يبقى بيجب الغسل. خلاص كده هبة واضح الفرق ايه؟ طيب هنخش بقى في نقطة تانية. حد عنده سؤال يا جماعه؟ عشان بس محدش بعد ما اخش في نقطه ثانيه الاقي حد يرجعني. وفي حال لم يحدث جماع؟ بصي عندك اجماع من العلماء، ان لو التقى الختانين بدون دخول، خدي بالك من الكلام بتاعي، إذا التقى الختانين اللي هي ختان المرأة موضع ختان الرجل وموضع ختان المرأة ولم يحدث، التقى الختانين فقط ولم يحدث دخول ولو بقدر، ده لا يوجب الغسل، ده لا يوجب الغسل، ده عليه إجماع يا جماعة. يبقى لابد من ايه؟ من الدخول ولو بقدر، ان لم يحدث الدخول ده لا يوجب الغسل حتى ولو. لا ازاي بقى يا فاطمة؟ لا لا، ان انزل قبل الدخول ده نزول مني، يبقى هنا ايه؟ يوجب الغسل. لكن افرضي هو ما انزلش والتقى الختان ولم يلج الرجل بداخل المرأة، يبقى هنا ايه؟ لم يحدث دخول، يبقى هنا ايه؟ لا يوجد الغسل. مجرد التقاء الختانين بدون دخول وبدون نزول مني لا يوجد الغسل، لان الشرط اللي وضعوه الايه؟ الدخول ولو بقدر، لكن مجرد الملاقاة لا توجب الغسل يا جماعة. بصي، وقد أجمع العلماء كما أشار إليه على أنه لو وضع ذكره على خاتمها ولم يولجه لم يوجب الغسل على أحد منهما، فلا بد من قدر زائد على الملاقاة، وهو ما وقع مصرحا به في حديث عبد الله ابن عمرو، اللي هو إيه؟ إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل، ولكن لو التقى الختانان بدون دخول لا يوجب الغسل. فالرأي ما بين نزول المني والدخول، نزول المني ده بيجب الغسل يا جماعة في أي حال من الأحوال، لكن عشان أثناء الجماع نقول يجب الغسل، يجب الدخول بقدر ولو لم يحدث إنزال، مفيش نزول لمني، ولم يحدث دخول بقدر، يبقى كده لا يوجب الغسل، مفيش غسل كده. الموضوع وصل يا جماعة؟ طيب هننتقل بقى لنقطة تانية، نقطة الاحتلام. الاحتلام احنا كده خلصنا الجماع، الاحتلام الاحتلام ده يا جماعة عبارة عن ان الرجل او المرأة تشوف وهي يعني نايمة او نايم، يشوف زي حلم. ايه الحلم ده؟ عبارة عن مثلا الرجل يجامع امرأة، او المرأة ان رجل يجامعها. ده معنى الاحتلال. طيب شوفي هنا الاحاديث بتقول لك ايه. حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن انس رضي الله عنه قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، قال: تختفي. زاد مسلم: فقالت ام سلمة: وهل يكون هذا؟ قال: نعم، فمن اين يكون الشبه؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيرد على ام سلمة. وعن ام سلمة جاءت ام سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله لا يستحي من الحق. كانت يا جماعة دايما النبي صلى الله عليه وسلم يثني على نساء الأنصار بأن الحياء لا يمنعهن من التفقه في الدين. فهل على المرأة غسل؟ فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ دي أم سليم كانت بتسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم ها قيدها بنزول الماء. يبقى إذا احتلمت المرأة ولما صحيت من النوم لقت مية في الملابس الداخلية بتاعتها، يبقى وجب الإيه؟ الغسل. فقالت أم سلمة: يا رسول الله، وتحتلم المرأة؟ أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أه، تحتلم المرأة؟ سبحان الله. يعني شوف يا جماعة، يعني حتى الأمر دخلها على أم سلمة. خدي بالك إن يعني قلما إن يحدث للنساء هذا الأمر، لكن بالنسبة للرجال بيحدث كثير، ولكن بالنسبة للمرأة بيبقى يعني الموضوع مش يعني يعني مش متعارف عليه، لدرجه ان ام سلمه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم يعني بتسال: هو المراه بتحتلم؟ يعني حتى هي مش عارفه الموضوع ده خالص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تربت يداك فبما يشبهها ولدها. طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم تربت يداك، طبعا يا جماعه يعني كلمه بتقال للذكر، يعني ازاي ده؟ انت مش عارفه ان ازاي؟ طب ابنها يشبهها؟ طبعا ده من هنا ياتي الشبه، نزول مني الرجل ومني المرأة، ده يأتي بإيه؟ بالشبه. طيب عندي كمان عن عائشة رضي الله عنها قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل. أيوه يعني الشبه يا حبيبي. شوفي هنا عن الرجل يرى عن الرجل يجد البلد، الرجل هيصحى من النوم يلاقي البلد في الملابس الداخلية بتاعته، ولا يذكر احتلاما. هو واجد ميه، واخدين بالكم يا جماعه المني شايف يعني اقار المني في الثوب، ولكن هو مش فاكر انه شاف حلم ولا حاجه، لكن المني ايه شايفه في الملابس الداخليه. قال يغتسل، استحم. وعن الرجل يرى انه قد احتلم، رجل بقى تاني فاكر انه شاف حلم ولا يجد بلد. طب ما فيش يعني، هو شاف حلم صحيح بس ما فيش اثار للملابس في الملابس الداخليه لبلد. قال لا يغتسل. يبقى هنا العبره بايه يا جماعه؟ برؤيه الماء. العبره بنزول الماء مش العبره بالحلم اللي شاف. قالت ام سليم هل على المراه ترى ذلك غسل؟ طب المرأة لو شافت كده ولقيت بلل في الملابس الداخلية تغتسل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ نعم، انما النساء شقائق الرجال. اللي بيلزم الرجل يلزم المرأة. ليه؟ انما النساء شقائق الرجال في كل المسائل الفقهية او في كل الامور التعبديه، الا ان يفرق بينهما النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هذا حلال لامتي، هذا حلال لذكور، او هذا حلال لاناث امتي حرام على ذكور امتي، زي مثلا الذهب والحرير، الا ان يفرق النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا بياخذ نفس الاحكام، واخدين بالكم؟ طبعا هنا يعني بتفهمي من كده ان اجتماع ماء المرأة مع ماء الرجل يأتي بالشبه، اللي هي ايه يا جماعة؟ الصفات الوراثية، الصفات الوراثية للرجل وللمرأة، بيشبه يعني الشبه بتاع المرأة. في بعض اولاد يا جماعة، او تلاقي انت مثلا انت نفسك تلاقي يا آلاء انت فيكي مثلا شبه من بابا او شبه من ماما. ليه؟ عشان اجتماع ماء الرجل مع اجتماع ماء المرأة ده بيؤدي للصفات الوراثية للشبه، يعني يبقى شبه مين؟ طبعا ده يا جماعة في إجماع من المسلمين، يعني إجماع العلماء على إيه؟ على وجوب الغسل على الرجل والمرأة بخروج المني. يبقى المني في مني في الملابس الداخلية في الأنظر بتاعك في مني سواء رجل أو مرأة، ده إجماع من المسلمين على إنه إيه؟ وجب الغسل. في أي سؤال في الجزئية ديت؟ ده بالنسبة للاحتلام. أي سؤال يا جماعة في الجزئية دي؟ الحديث يدل على اعتبار مجرد وجود المني سواء انضم إلى ذلك ضمن الشهوة أم لا. ده اللي أنت عايزاه يا جميلة؟ ده اللي أنت عايزاه يا فاطمة؟ ان انا قرأته ده ولا قصدك ايه؟ هو ده؟ نعم. طيب حاضر، بصي انا حبيبتي بيقول لك ايه؟ الحديث بيدل، يعني الحديث كده لما تقرأيه بيدل على العبرة بايه؟ بنزول المني. العبرة في الاحتلام ده بنزول المني مش بالرؤيه اللي انت شفتيها، لان طبعا يا جماعه هو شاف الرؤيه ايه؟ شهوه، شاف الرؤيه حلم انه بيجامع امراه وحصل لذه، شاف كده، واخدين بالكم؟ ولكن العبره بنزول المني مش بالحاجه اللي هو شافها او اللي المراه شافتها في المنام ده او الرؤيه دي، واخدين بالكم؟ ولكن العبره بين ايه؟ بنزول المني. ايوه، العبره بان يشوف البلل. طيب، اول ما يرى المراه او يرى الرجل البلل او ترى المرأة البلل، يبقى ايه؟ وجب الغسل. صرف النظر بقى هو شاف ايه، عمل ايه، مالناش دعوه بالنقطه دي خالص. زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، البلد بيكون مني. بس خدي بالك يا جماعه، ساعات بيبقى فيه عرق، ده غير ده. ساعات بيبقى فيه عرق، ده غير ده. وزي ما قلنا ده بيبقى قليل في النساء. ده بيبقى قليل في النساء. ولكن ان وجد المني المرأة احنا عارفين يعني بيبقى ايه. فاكرين قلنا المني بتاع المرأة بيبقى ايه؟ كيفيته يعني. ليه بس يا فاطمة؟ ليه فاطمة؟ صفة مني المرأة ايه يا جماعة؟ ماء أصفر رقيق. برافو. لا أبيض شفاف، لا أصفر رقيق، ويبقى ليه ريحة يا جماعة زي ريحة البول شوية. يبقى ده هنعرف ان ده ايه، مني. لكن افرازات بيضة خلاص، ده كده الافرازات البيضة بتاعتنا. هنلاقي مثلا بلل كده بس ما فيش زي مية لونها ابيض، خلاص يبقى مش دي ايه، مش ده المني ولا حاجة. اصفر رقيق مع وجود رائحة كده عاملة زي رائحة البولش، ده بيبقى يعني المني. طيب بعد كده بنتكلم على حديث 121 عن ابي هريره رضي الله عنه في قصه ثمامه ابن اثال عندما اسلم وامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يغتسل. بص يا جماعه، يعني ما تشغليش نفسك بيه، ده قلما يوجد في النساء، قلما، لدرجه ان امنا ام سلمه لا تدري عنه شيء. قلما يوجد في النساء. ولكن ان وجد انا بقول لك ده الصفه بتاعته. ما تقعديش بقى، مش هتبقى في تفرقه بقى ونقعد، مش الموضوع مش يعني اعرفيه وخلاص. لكن احيانا يحدث، ولكن قلما قلما. طبعا طبعا، ده الاساس يا جماعه، اللي الافرازات العاديه بتاعتنا. الافرازات، لان يعني سبحان الله برج المراه ده على طول بيبقى في الليونه دي، نزول الايه، الافرازات البيضاء دي او الافرازات دي حاجه، او الرطوبات دي كلها، دي ده اساس ان الرحم ينزل الرطوبات دي. واخدين بالكم؟ ده يعني ده الاساس كده. طيب شوف بقى الحديث اللي بعده. طيب عن ابي هريره رضي الله عنه في قصه ثمامه ابن اثال عندما اسلم وامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يختف. طيب يبقى هنا ثمامه ابن اثال ممكن يا كريم، بس يعني مش برضه، يعني ما خدي بالك، هو يعني مش بتبقى الكيفيه كده يعني، لا شبه كده يعني، في حد مس عاشق يعني، هي مش هتنزل ولا هتنزل يعني، تنزل ولا كده يعني. ولكن ان وجد البلل يعني بيبقى ايه، بيبقى وكان في احتلام او ما شابه، يبقى ايه، يبقى في ايه، بس وجد الغسل. انا قلت لك بقى يعني انت كده بقى تشوفيها، لكن ما تقعديش بس، مش عايزه الوساوس يا جماعه تمسكوا، لان يعني الموضوع ابسط من كده بكتير، الموضوع ابسط من كده بكثير، مش يعني من كل يوم بقى لا خالص خالص، سبحان الله. يعني بالنسبه لنسائها قلت لك امنا ام سلمه يعني قالت او تحتلم المراه، يعني شوف او تحتلم المراه، يعني هي مستغربه جدا رضي الله عنها وارضاها، تحتلم لا تحت، يعني هي لا تظن ان المراه تحتلم، سبحان الله. فده يدل على يعني ندره هذا الامر بالنسبه للنساء. طيب نخش بقى في ثمامه بن اثال ولا ايه؟ دي اخر حاجه هتكلم فيها، مش هتكلم عن غسل الجمعه، نكتفي بس قصه اسامه ابن ثمامه ابن اثال، لان دي يعني دي حاجه صغيره خالص. هو الرجل ده لما اسلم النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يختفي، امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يختفي، اختفي فهنا طبعا يعني الحديث يعني بيدل على وجوب الغسل على من دخل في الإسلام، ولكن طبعا هي فيها خلاف ما بين العلماء، فيها خلاف ما بين العلماء، هل هو واجب ولا مستحب؟ القول بالوجوب قال أهو النبي صلى الله عليه وسلم لما سمامة ابن أسال أسلم أمره أن يغتسل. الشافعي طبعا هو اللي عارض وقال ايه، لا في ناس اسلمت ولم يقل لها النبي صلى الله عليه وسلم ان هم يغتسلوا بعد ما اسلم، يبقى هنا على استحباب. طيب طبعا يا جماعة يعني عند القاعدة الأصولية امر صلى الله عليه وسلم لواحد امر للجميع، لما النبي صلى الله عليه وسلم يأمر احد من الصحابة بشيء كأنه أمرنا كلنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مش هيقول بقى لكل صحابي اغتسل اغتسل، لا صلى الله عليه وسلم أمره لواحد أمره لإيه؟ للجميع صلى الله عليه وسلم، ودي قاعدة أصولية إن شاء الله تاخديها في سنة ثالثة، أمره لواحد صلى الله عليه وسلم أمره للكل أو أمره للجميع. طب هنا هيكون الغسل وجوب الغسل على من دخل في الإسلام، وده طبعا الراجح في المسألة، يعني ده ما دل عليه الدليل، ودي القاعدة الأصولية الخاصة بالدليل ده وعلى وجوب وده طبعا رأي الجمهور لأن في خلاف ما بين العلماء، وده اللي دل عليه الدليل بالإضافة للقاعدة الأصولية بتاعتك أمره صلى الله عليه وسلم لواحد أمره للكل أو أمره للجميع. هكتفي بكده لان طبعا يعني غسل الجمعة هياخد وقت مننا، ان شاء الله نكمل المرة القادمة. في حد عنده اي سؤال؟ في حد عنده اي سؤال في الاصول او في الفقه قبل ما نخلص؟ طبعا احنا كده قربنا يعني ان شاء الله باذن الله تعالى الباب ده يخلص معانا المرة الجاية، الله المستعان. يبقى فاضل لنا التيمم والحيض. الامتحان انا لسه ما وصلنيش الامتحان. ده ان شاء الله نتكلم عليه المره الجايه. ماله سؤال؟ والله لسه ما شفتش يعني اجاباتكم خالص يا فاطمه، وعلى يعني الاجوبه ببتدي احط ايه الدرجات واشوفكم مجاوبين ايه يعني. فإذا كان ليكي عايزة حاجة تأكدي منها خليها بقى على الخاص عشان ما نلخبطش الناس معانا. خليها على الخاص يا هبه، مش مشكلة. على الخاص، وإن شاء الله يعني أول ما توصلني الأوراق بإذن الله أصلحها وأبعت لكم. إن شاء الله يعني الامتحان ما كانش فيه أي صعوبة. وإياكم يا هبه، وإياكم يا فاطمة. تقلقيش من الامتحان خالص. ان شاء الله الامتحان سهل ويسير وما كانش فيه حاجه، وان شاء الله اجاباتكم كلها تبقى موفقه باذن الله. يلا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.